النبي بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه هذا رباعي احمد بن عبده الضبي عن ابي بن صهيب عن انس فهذا رباعي هذا من اعلى الاسانيد عند ابي عند الترمذي ومعلوم ان اعلاها على الاطلاق هو الحديث الذي فيه الحديث الثلاثي الذي سبقت الإشارة إليه وهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان القابض على دينك القابض على جمر وهو حديث في إسناد ضعف ولكنه صحيح لشواهده. نعم أيضا ثابتة يعني جاء يعني في حديث آخر أنه يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من خبث وخبائث ذكرها الفرعون المعروف وذكر نصحها. يقول فروى العمري حديث الباب بلفظ إذا دخلتم الصلاة فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الحافظ في الفتح إسناده على شرط مسلم. مثل إضافة الآن ثم رجع إلى الحديث مثل من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. لا هذا ما في غير هذا بس في لأن هذا هذا مثل ما هو قال صحيح ما قال صحيح هو على كل هو ثابت. ليش قول بسم الله هذا يعني نفس الحديث وفيه زيادة في أوله نفس الحديث فيه زيادة في أوله فهي بسم الله اللهم نعوذ بك من خبث وخبائث. وقد ثبت زيادة بسم الله مع التعوذ. نعم قد ثبت زيادة بسم الله مع التعوذ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. قال حدثنا محمد الله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما هذه الأسئلة التي وجهها هو إذا الترمذي لشيخه محمد بن سعيد المعاصي. من نفس الجامع؟ المستخرجات من الكتاب الله عليك. يقول السؤال الآن أول عن السؤال بالمرة الماضعة الماضعة في ماضعة قبله ومرة بالماضعة قبله من السؤال السؤال الخارج السؤال في مسألة ذكر أن الذي يرجح البخاري في اسم أبي هريرة قال إيه؟ الأصح وهكذا قال إيه؟ إسماعيل. ثم نقل كلامه كذلك في مقارب الحديث. اليوم وقعنا مرتين